الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تقدم معنا فيما مضى بيان المراد بلفظ العموم، وأنه لفظ واحد يدل على مسميات متعددة بوضع أولي ووضع واحد ولا ينحصر في عدد. ومثلنا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الناس، فإن لفظة الناس لفظ واحد يشمل جميع أفراد الناس، فهذا لفظ عام، فإذا ورد عليه حكم فكأنه يجعل الحكم لكل واحد من الناس. فلما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كأنه قال: قل على كل واحد من الناس أن يعبد ربه. والعموم في لغة العرب له ألفاظ محددة، إذا ورد واحد منها دلنا ذلك على أن الحكم يشمل جميع الأفراد، كل فرد على جهة الاستقلال. وسنأخذ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل إلى ألفاظ الدالة على العموم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العموم والخصوص: قال بعض العموم أقسام، أحدها ما عرف بالله غير مهدي، وهو إما لفظ واحد له السائل والسارقة، أو جمع له واحد بلفظ كالمسلمين والمشركين والذين، أو لواحد له من كالناس والحيوان والماء والتراب. الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة كأبي زيد ومال مؤمن. الثالث أدوات الشرط كما في من يعبد وما فيما لا يعبد، وأي فيهما وأين في المكان ومتى وأيام الزمان. الرابع كل وجميع. الخامس الذي مر في سياق النهي أو الأمر نحو أعتق على قول فيه، وإلا فما خرج عن عهدة الأمر برزقه وطرحها. ثم قيل: الآن الكامل هو الجمع للقيام بالعموم بصيغته ومعانيه جميعا وبمعنى غيره فقط. فهذه الأقسام تنطبق عموم وضعها ما لم يكن دليل التخصيص أو قليلته عندنا. وقالت المعروفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام في وضعه إلى قبل الجمع وما زال مشترك بينه وبين الاستغراق كالنهر بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: لا عموم فيما فيه الله، وقيل: لا عموم إلا فيه، وقيل: لا عموم نكرة إلا منه ظاهرة أو منكرة، نحو قوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله: لا إله إلا الله. لنا وجوه: الأول إجماع العلماء من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب، هذا يوجد دليل مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة. الثاني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها، فيمتنع عادة استخدام الواقع لأكله فيها الأعداد. الثالث أن من قال أتوقع السالك وجد الزاني مقتل المشركين ورحم الناس والحيوان وعليه إكرام ومال صدقة ومن جاء فهاتهم وإذ رجل لقيها أعيدوهما وأين وإياها ومتى وجدت زيدا فقل وكل وجهه جميعا من دعاك فأجبه ولا رب في الدار أمر العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان. الواقعية ما زال على قلب الجمع يحتمل إرادته وعلمها لا ينقص بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ في العموم ليس عقليا إلا أثر للعقل في اللغة، ولا نقليا من تواتره مفقود فأحاده لا يفيد العلم، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا فما جعل ما موضوعا أن لأحدهما تحكما. وأجيب أن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع، واستعماله لها في الخصوص مجاز بقراءة. الآخر أن لا تستعمل للاستغراق ذكرها هنا المؤلف الألفاظ التي تفيد العموم بنفسها بدون حاجة إلى قرينة، وهذا القول القائل بأن العموم له ألفاظ تدل عليه بنفسها هو قول جماهير علماء الأمة سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم. قالوا إن العموم أو يؤخذ من ألفاظ محددة ذكر منها المؤلف خمسة أنواع. النوع الأول المعرف بأل، وأل هنا قد تكون للجنس مثل في قوله تعالى يا أيها الناس، لا يراد بها أناس معينون وإنما المراد بها جميع الأفراد، ولذلك قال عن أل هنا أل الجنسية، بينما قد ترد أل ولا يراد بها أل الجنسية وإنما يراد أل العهدية كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، فهنا الألف واللام ليست لجنس الرسل وإنما يقصد بها رسول معين هو موسى عليه السلام. الأصل في أل أن تكون للجنس وأن تفيد العموم إلا أن يرد معها دليل أو قرينة سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة حالية تدل على أن المراد هل العهدية وليس الجنسية. المعرف بأل المفيد للعموم على ثلاثة أنواع: النوع الأول اللفظ الواحد المعرف بأل الجنسية كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا السارق لا يراد بأل هنا العهد وإنما يراد بها الجنس جميع السارقين. والدليل على أن المفرد المعرف بأل الجنسية يفيد العموم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهنا لفظة الإنسان استثني منها فقال تعالى إلا الذين آمنوا، وإذا ورد استثناء على كلمة دل ذلك على أن الكلمة المستثنى منها تفيد العموم. النوع الثاني اللفظ الجمع، لفظ الجمع المعرف بأل الجنسية، ولفظ الجمع عندهم يراد به ما له مفرد من جنسه كلفظة المسلمين، فهذه تفيد العموم كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات. والدليل على أن هذه اللفظة تفيد العموم حصول الاستثناء منها في مواطن عديدة من القرآن والسنة. النوع الثالث اسم الجنس الدال على جمع الذي ليس له واحد من لفظة، فهذا يفيد العموم إذا عرف بأل الجنسية ومنه قوله تعالى يا أيها الناس. ويدخل في هذا القسم ما كان يصدق على القليل والكثير مثل لفظة ماء ولفظة تراب، فإنها تصدق على القليل وعلى الكثير، فمتى عرفت بأل ولم يكن معها قرينة تدل على أن أل للعهد فإنها تفيد العموم. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الألفاظ الدالة على العموم. القسم الثاني المضاف إلى معرفة، فإنه يفيد العموم سواء كان جمعا كما في قولك أقلام زيد وعبيد زيد، فهذا يفيد العموم، ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، أو كان اسم جنس مضاف إلى معرفة، واسم الجنس ما يصدق على القليل والكثير، ومنه قولك مال زيد فإنه يفيد العموم. النوع الثالث من القسم الثاني المفرد المضاف إلى معرفة، المفرد المضاف إلى معرفة، ومن أمثلته قولك قلم زيد، فهذا قد اختلف أهل العلم في إفادته للعموم، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يفيد العموم، وسدلوا على ذلك بقوله تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قالوا نعمة هنا مفرد مضافة إلى معرفة وهو لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالاتفاق، فدل ذلك على أن كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. والقول الثاني بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، قالوا وأما الآية فلا تدخل فيما نحن فيه لأن نعمة اسم جنس وليس من الأسماء المفردة، ومن ثم فهي خارج محل النزاع. ويترتب على ذلك ما لو قال زوجتي طالب وعنده أكثر من زوجة ولم ينوي واحدة بعينها، فعلى القول الأول تطلق جميع زوجاته لأن زوجة هنا مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم عندهم، وعلى القول الثاني لا تطلق إلا واحدة وتحدد إما بقرعة أو تعيين أو غير ذلك. والأظهر في هذه المسألة هو القول الثاني القائل بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم لعدم وجود الدليل الدال على إفادة هذا اللفظ للعموم، ويستثنى من ما لو كان المفرد مضافا إلى اسم جنس فإنه يفيد العموم، ومن أمثلة ذلك قولك رجل الأمن، فهنا رجل مفرد وأضيف لم يضف إلى أي معرفة، أضيف إلى معرفة لكنها جنس فأفادت العموم، ما لم يقم تقم قرينة أن أل للعهد وليست للجنس. النوع الثالث من الألفاظ الدالة على العموم قال المؤلف أدوات الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، تقدم معنا بيان الفرق بينهما. الشرط اللغوي له أدوات ترتب حصول الجواب متى حصل فعل الشرط، كما في قولك من لقيته من المسلمين فسلم عليه. وقول المؤلف هاهنا أدوات الشرط خطأ، وصوابه أن يقال أسماء الشرط، وذلك أن أدوات الشرط تنقسم إلى حروف وإلى أسماء، والحروف لا تفيد العموم، وإنما الذي يفيد العموم هو أسماء الشرط دون حروف الشرط. وحروف الشرط إذا مثل إيذاء، فلفظة إيذاء هذا حرف شرط وهو لا يفيد العموم، سواء كانت هذه الأسماء أسماء الشرط استعملت للشرط أو استعملت للاستفهام فإنها تدل على العموم. وكذلك لو استعملت كأسماء موصولة فإنها تفيد العموم، من أمثلة ذلك لفظة من، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهنا من أداة شرط اسم شرط فتفيد العموم. وهكذا لو استعملت اسم استفهام كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، هذا من ألفاظ العموم مع أنه للاستفهام لأن من من أدوات من أسماء الشرط. وهكذا أيضا لو استعملت كاسما موصولا كما في قوله تعالى ولله ما في لله من في السماوات، ألا إن لله من في السماوات، فهنا من اسم موصول بمعنى الذي وهي مفيدة للعموم. وهكذا لفظة ما فإنها تفيد العموم متى كانت اسما، وذلك أن ما مرة تكون حرفا فلا تفيد العموم، من أمثلة ما الحرفية ماء النافية كما في قوله ما يأتيهم من رسول، فهنا ما نافية فلا تفيد العموم لأنها حرف والحروف لا تفيد العموم، إنما استفادة العموم من الأسماء. وسواء كانت ما شرطية كما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو كانت استفهامية أو كانت شرطية فإنها تفيد في هذه المواطن العموم. ومن أسماء الشرط التي ذكر المؤلف أنها تفيد العموم أي قول فيهما، أي في من يعقل وفي من لا يعقل. من يمثل لنا بأي؟ أي الكتب قرأت، هذه استفهامية. من يأتي بنص شرعي في أي؟ أي ما تدعو فلله الأسماء الحسنى. هكذا قرر المؤلف أن أي تفيد العموم، وقد قال به كثير من الأصوليين، وطائفة أخرى يرون أن أي في نفسها لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. الفرق بين المفيد للعموم والمفيد للإطلاق أن المفيد للعموم يشمل الحكم جميع الأفراد على التعيين لا على البدلية، بينما المطلق لا يشمل جميع الأفراد إلا على سبيل البدلية. ولذلك لو قال أعتق أي رقبة لا يمكن أن يقال بأن أي هنا تفيد العموم وإنما هي مفيدة للإطلاق. وهذا القول الثاني القائل بأن أي لا تفيد العموم بذاتها وإنما تفيد الإطلاق هو الأرجح، إلا أن يكون مع أي نفي فتكون حينئذ من باب النكرة في سياق النفي، كما لو قلت لا تضرب أي طالب، فهنا أي نكرة في سياق النفي فأفادت العموم لا لذاتها وإنما لاقترانها مع النفي فتكون من القسم الخامس الآتي. وهكذا أين في المكان فإنها من أسماء الشرط وهي تفيد العموم، سواء كانت شرطا أو كانت اسم استفهام، ومثل ذلك متى وأيان فإنها تفيد العموم. من يمثل لأين من النصوص الشرعية؟ أينما كنتم يدرككم الموت. متى؟ يقولون متى نصر الله. القسم الرابع من ألفاظ العموم كل وجميع، فإنها إذا وردت أفادت العموم، كما لو قلت أكرم كل مسلم أفادت العموم، وقد يؤكد بها العموم كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النوع الخامس النكرة في سياق النفي، والمراد بالنكرة ما يقابل المعرفة، واللفظ يستفيد التعريف من خلال وجود ال معه أو من خلال إضافته إلى معرفة أو لكونه علما إلى غير ذلك أو ضميرا إلى غير ذلك من أنواع المعارف عند النحاة. فإذا وردت نكرة في سياق النفي أفادت العموم، من أمثلة ذلك قوله لا إله إلا الله، إلهنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هل هذا المثال مثال صحيح؟ هذا المثال ليس بصحيح، لأنها وردت في سياق النفي وليست في سياق النفي، ولذلك نقول هذه تفيد العموم لكونها نكرة في سياق النفي، والنفي يلحق به ما كان مماثلا له، من أمثلة ذلك النكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، كل هذه تماثل النفي فتأخذ حكمه. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق، ومن أمثلة ذلك ما لو قال أعتق رقبة، فإن هذه لا تفيد العموم الشمولي وإنما تفيد العموم البدني، وكلامنا في العموم الشمولي. ولذلك قال المؤلف على قول فيه، يعني أن هذه اللفظة أعتق رقبة جماهير أهل العلم يرون أنها ليست مما يفيد العموم، وهناك قول يقول بأن هذه اللفظة تفيد العموم، لكن هذا القول ضعيف عند المؤلف، ولذلك قال فيه على قول فيه. والدليل على أن هذا اللفظ لا يفيد العموم أنه لو كان مفيدا للعموم لما خرج عن العهدة، عهدة الواجب، إلا باعتاق جميع الرقاب، لكنه يخرج عن عهدة الواجب بعتق رقبة واحدة، ولذلك قال وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة. هذه الألفاظ الأصل أنها جميعا تدل على العموم، ما أقواها قال طائفة من العلم من أهل العلم أقواها الجمع المعرف بأل أو الجمع المضاف إلى غيره. لماذا هو أقوى عندكم؟ قالوا لأنه يدل على العموم من جهتين، من جهة لفظه لكونه جمعا، ومن جهة معنى لقيام العموم بالصيغة ومعناه جميعا. بينما غيره من ألفاظ العموم لا يقتضي العموم بصيغته، إنما يقتضي العموم بمعنى فقط، ولذلك قال وبمعنى غيره فقط، يعني لقيام العموم بمعنى غير لفظ الجمع فقط دون صيغة بقية الأقسام. ما الدليل على أن هذه الألفاظ تفيد العموم؟ هناك أدلة كثيرة، أولها حصول الإجماع من الصحابة ومن أهل اللغة على التمسك بالعمومات، ولذلك لما قال القائل كل شيء ما خلا الله باطل صدقه، ولما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول، ولو كان هذا اللفظ لا يفيد العموم لقال له أنا لم أريد العموم وبالتالي لا يصح لك الاعتراض على كلامي. ومنه أيضا أن اليهود لما استنكروا إنزال الكتب على الأنبياء اعترض الله عليهم ورد شبهتهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فدل ذلك على أن هذا اللفظ يفيد العموم، إذ لو لم يكن مفيدا للعموم لما صح الجواب عن شبهتهم بمثل هذا الجواب. وهذه الألفاظ تفيد العموم عندهم بذاتها، فإذا وردت لم يحتاجوا معها إلى دليل آخر يستنبطون منه أن هذا اللفظ يفيد العموم. الدليل الثاني أن صيغ العموم يحتاج إليها في جميع اللغات، لأنه لا يمكن التنصيص على جميع الأفراد، وبالتالي فإن العادة دالة على وجوب أن يكون في كل لغة ألفاظ عموم تشمل الجميع لعدم إمكانية التنصيص على جميع الأفراد. الدليل الثالث أن أهل اللسان يفهمون من هذه الألفاظ العموم، والكتاب والسنة قد نزلا بلغة العرب، ويدل عليه أيضا وجود الاستثناء من هذه الأقسام من أقسام الكلام، والاستثناء من الشيء دليل على أن اللفظ المستثنى منه مفيد للعموم. إذا عرفنا أقوال جماهير أهل العلم ومستندهم ننتقل إلى القول الثاني. القول الثاني قال به الواقفية، والمراد بالواقفية في هذا المبحث هم الأشاعرة، قالوا إنه لا صيغة للعموم، بمعنى أن الصيغة لا تدل على العموم بنفسها، فإذا وردت هذه الألفاظ عندكم ماذا تعملون بها؟ قالوا نحملها على أقل الجمع، فإذا قال يا أيها الناس نحملها على ثلاثة أشخاص، ثم بعد ذلك نقول دلالة هذا اللفظ على ما زاد عن الثلاثة محتملة، يمكن أن تدل ويمكن أن لا تدل، فنحتاج إلى قرينة ودليل يدل على أن هذا اللفظ يراد به العموم. قال وما زاد عن الثلاثة أو عن أقل الجمع من الأفراد فإنه يمكن أن يدل عليه اللفظ ويمكن أن لا يدل عليه، ومن ثم فإن اللفظ مشترك بين الاستغراق بشمول جميع الأفراد وبين دلالته على أقل الجمع فقط، كما في لفظة النفر فإنها تدل على الثلاثة، وما زاد عن الثلاثة محتمل يمكن أن تدل عليه ويمكن أن لا تدل عليه. استدلوا فقالوا إن دلالة اللفظ على ما كان أكثر من الثلاثة محتملة، يمكن إثباتها ويمكن عدم إثباتها، فإذا كانت محتملة فهي مشكوك في دلالتها، دلالة هذه الألفاظ على ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيها، ومن ثم فإننا لا نقول بإثبات دلالة هذه الألفاظ على ما زاد عن أقل الجمع. وهذا الاستدلال خطأ، لأنه قد قام الدليل على أن هذه الألفاظ مفيدة للاستغراق من الإجماع ومن دلالة الاستثناء إلى آخر ذلك من الأدلة السابقة. الدليل الثاني للواقفية، قالوا الأصل أن الألفاظ لا تفيد العموم إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على أن هذه الألفاظ مفيدة للعموم، لأن العقل لا مدخل له في هذه المباحث لأنها مباحث لغوية، والنقل لا يدل على إفادة هذه الألفاظ للعموم، لأننا نحتاج في النقل إلى دليل متواتر، لأن الآحاد لا يمكن أن نثبت بها اللغات، ومن ثم لا بد من دليل متواتر، ولا يوجد دليل متواتر يدل على أن هذه الألفاظ تفيد العموم. وهذا الاستدلال ضعيف، لأنه قد قامت الأدلة المتواترة على إفادة هذه الألفاظ للعموم، وكونهم لم يتواتر عندهم لا يعني أنه لم يتواتر في حقيقة الأمر. ثم إنه قد سبق حكاية إجماع الأمة وإجماع العرب وتواتر النصوص الواردة بالاستثناء، كل هذه تدل على ثبوت دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق قطعا ويقينا. الدليل الثالث، قالوا إن العرب قد استعملت هذه الألفاظ في العموم والخصوص، مثل لفظة الناس، قول يا أيها الناس اعبدوا ربكم يفيد العموم، بينما قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذه لا يراد بها العموم، لأن القائل الأول واحد، والناس في اللفظ الثاني يراد بها قريش ومن وافقهم في الأحزاب، ومن ثم لم تفد العموم واستعملت في الخصوص. فإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ مشترك بين العموم وبين الخصوص، وجعل هذا اللفظ دالا على العموم بدون دليل هذا تحكم على اللغة وقول بلا دليل. وأجيب عن هذا لأنه قد قامت الأدلة على إفادة هذه الألفاظ للعموم، واستعمالها في غير العموم إنما كان لوجود دليل وقرينة قارنت هذه الألفاظ، فاستعمالها استعمال مجازي، والخلاف بيننا وبينكم في الاستعمال الحقيقي لا المجازي. قوله استعمالهم لها يعني لألفاظ العموم في الخصوص مجاز، الدليل على أنه مجاز وجود أو حاجة هذا الاستعمال إلى القرائن. والواقفية من الأشاعرة ومن وافقهم قالوا بهذا القول بناء على قولهم في تفسير الكلام، فإن الكلام عندهم هو المعاني النفسية، وأما الألفاظ فإنها لا تدل على شيء عندهم بنفسها، وإنما تدل على المعاني بواسطة القرائن والأدلة التي تكون معها. ولذلك قالوا ألفاظ العموم لا تدل على العموم بنفسها بل تحتاج إلى قرائن، فهذا المذهب عندهم مضطرد في جميع مباحث الألفاظ، أنها لا تفيد شيئا بنفسها وإنما تفيده بالأدلة والقرائن التي تكون معها، وهو مذهب باطل يدل على بطلان العقل والشرع والعرف وأدلة كثيرة تدل على بطلان مذهبهم. القول الثالث بأن الألفاظ السابقة كلها تفيد العموم إلا القسم الأول الذي فيه الألف واللام الجنسية، فإنه لا يفيد العموم عندهم. هكذا قرر المؤلف هذا القول. المشهور عند الأصوليين أنهم يقولون، أن أصحاب القول الثالث يقولون المفرد المعرف بهذه الجنسية لا يفيد العموم بخلاف الجمع واسم الجنس فإنها تفيد العموم. فقال المؤلف: وقيل لا عموم فيما فيه اللام، واستدل على ذلك بأن قال: اللام تستعمل مرة ويراد بها الاستغراق إذا كانت الجنسية، وتستعمل مرة لبعض الجنس كما في العام الذي يراد به الخصوص، ومرة تستعمل وتكون ال للعهد وليست للجنس. فلماذا خصصتموها بالعموم مع أن الأمر محتمل؟ قلنا: الأصل أن الألف واللام تفيد العموم والاستغراق، ولا نصرفها عن وضعها الأصلي إلا بدليل وقرينة، فبالقرينة نحولها من دلالتها على الاستغراق إلى دلالتها لبعض الجنس أو للمعهود. هذه القرينة من مثل وجود معهود في الكلام، وقرينة تصرف الكلام إلى واحد بعينه. والمؤلف قال: ثم هي تستغرق. قال: لو قدر أن أل للعهد فإنها تشمل جميع المعهود، فتكون حينئذ إذا لم يكن هناك معهود فإنها تدل على جميع الجنس كما أنها دلت على جميع المعهود. القول الثالث في المسألة: قالوا لا عموم إلا فيما فيه الألف واللام فقط، واستدلوا على ذلك بوجود الاشتراك في بقية الألفاظ، وهذا الاشتراك كما تقدم ليس حقيقيا، وإنما هناك استعمال حقيقي إذا لم يكن هناك قرينة صرف اللفظ إليه، وهناك استعمال مجازي لا يصرف اللفظ في دلالة عليه إلا إذا كان معه قرينة. القول الخامس في المسألة بأن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت معها من ظاهرة أو من مقدرة. فإذا قلت لم يأتني أحد، قالوا يمكن هذه لا تدل على العموم. لماذا؟ لأنه ليس معها من، فلا تفيد العموم، بخلاف قوله: وما من إله إلا الله، فإن معها من فأفادت العموم. ومثله: لا إله إلا الله، فإنها تفيد العموم عندهم لأن معها من مقدرة. استدلوا على ذلك بأن قالوا: إنه في اللغة يحسن أن تقول ما جاءني رجل بل رجلان، فدل ذلك على أن رجل الأولى لم تفد العموم مع أنها نكرة في سياق النفي. فهكذا كل نكرة في سياق النفي فإنها لا تفيد العموم، بخلاف ما لو قال ما جاءني من رجل فإنها تفيد العموم لوجود من معها، ولا يصح حينئذ أن تقول بل رجلان، ما جاءني من رجل بل رجلان. فدل ذلك على أنه إذا كان مع النكرة في سياق النفي من فإنها تفيد العموم، وإذا لم يكن معها من لم تفيد العموم. هكذا قرروا دليلهم. وقال المؤلف: النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها، ولا تنتفي الماهية إلا بانتفاء جميع الأفراد، أي إذا قلت ما جاءني رجل فهذه تفيد نفي الماهية، ماهية مجيء الرجال، ولا يكون الكلام صحيحا إلا بنفي جميع الأفراد. وأما قولك ما جاءني رجل بل رجلان، فهنا وجدت قرينة صرفت لفظة الرجل هنا من دلالتها على العموم والاستغراق إلى دلالتها على المفرد، وكلامنا وخلافنا ليس فيما فيه قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما كلامنا فيما إذا خلى اللفظ من قرائن تصرفه عن ظاهره. وبذلك يظهر أن هذه الألفاظ السابقة دالة على العموم بنفسها، وأنه لا يحتاج معها إلى قرينة تبين المراد منها. ثم هنا مسائل الأولى مقال الجمع ثلاثة، وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه النام لنا إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتنمية في التكلم والتصريف وعدم نعت أحدهما وتمكينه بالآخر، نحو رجال اثنان أو رجلان ثلاثة أو الرجال كلاهما أو الرجلان كلهم، وصحة ليس الرجلان رجالا بالعكس. قالوا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقوله نبع الخصم تسوروا وكان اثنين، وقوله ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبهما. وحل حدثهما الى السدس في حرمين، وهما كذلك في لفظ الجمع الاثنان امام الله ما جمع، ومعنى الجمع خاص في التنميه وهو الضم، ووجد بين الخصم والطائفه يقعان على القليل والكثير، او جمع غفر الله من بينهم كاعتداء افرادهما. وقبل قلوبهما تنميه معنويه فرار باستمداء تنميتين لكلمه واحده، ولولا الاجماع لاعتبر في حلف الامه ثلاثه كمذهب ابن عباس. ولما قال الاجماع رضي الله عنه ليس الاخوان اخوه في لسان قومه احتج بالاجماع وما معه، والاثنان جماعه في فصول القضيه حكما لا نقرا في الشارع وتبين الاحكام لا لغه، والاخر قياس في اللغه والضغط للاشتقاق وهما ممنوعان. نعم، هذه المساله في أقل الجمع، وفائدة هذه المسألة تظهر في الجمع المنكر على أي شيء يحمل، كما لو قال لفلان علي دراهم فحينئذ هل نحمله على اثنين أو على ثلاثة، وكما لو قال أوصي لزيد من الناس بملايين من تركته فحينئذ هل نحمله على مليونين أو نحمله على ثلاثة ملايين، لأن اللفظ هنا نكرة، لأن اللفظ هنا جمع منكر فيحمل على أقل الجمع، فعلى أي شيء نحمله. ومن ثمرات هذه المسألة أنه لا بد أن يبقى بعد العموم، أن يبقى في لفظ العموم أو في مدلول العموم بعد التخصيص أقل الجمع عند طائفة من الوصوليين، فهل لا بد أن يكون الباقي اثنين أو ثلاثة؟ هل لا بد أن يكون الباقي ثلاثة أو يكفي الاثنان؟ هذه من ثمرات هذه المسألة. إذا تكرر هذا فإن أقل الجمع قد اختلف فيه بين الأصوليين على قولين، القول الأول أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بوجود الإجماع من أهل اللغة، وهم يقسمون الكلام باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى ثلاثة أقسام، مفرد كرجل، ومثنى كرجلين، وجمع كرجال، وهم يقسمون إلى هذه الأقسام، ولذلك يفرقون بينهما ولا يصححون وصف الجمع بالمثنى ولا العكس. وهكذا أيضا يصححون كلام الرجل عندما ينفي وصف الجمع بالتثنية أو وصف المثنى بالجمع، كما في قوله ليس الرجلان رجالا. القول الثاني أن أقل الجمع اثنان، وقد اختاره بعض المالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا، فإنه مثنى هذان خصمان، ومع ذلك أعاد إليه ضمير الجمع في قوله اختصموا ولم يقل اختصما، فدل ذلك على أن الاثنين جمع. وأجيب عن هذا بأن ضمير الجمع هنا لم يعد، أن الآية نزلت في ثلاثة من المسلمين قاتلوا ثلاثة من المشركين. الدليل الثاني لهم قالوا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حيث أعاد ضمير الجمع فاقتتلوا إلى المثنى في قوله طائفتان، فدل ذلك على أن الاثنين جمع، وإلا لما صح أن يرجع ضمير الجمع إلى الاثنين. وأجيب عن هذا بأن لفظ الطائفة يشمل مجموعة من الناس، ومن ثم فهو أعاد إليهم ضمير الجمع باعتبار الأفراد. الدليل الثالث قوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، وهما رجلان، فجعل فأعاد الضمير في قوله تسوروا ضمير الجمع إلى الاثنين. وأجيب عن هذا بأن لفظة الخصم تطلق على المجموع، ومن ثم فإنه أعاد إليهما ضمير الجمع باعتبار صلاحية هذا اللفظ لوجود أفراد عديدة تحته. الدليل الرابع لهم قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهنا قلوب جمع، مع أن المراد قلبان فقط. أجيب عن هذا بأنه جمع قلوب لرغبة الشارع في عدم وجود تثنيتين في كلمة واحدة، لأن يعني قلوبكما، كما هنا مثنى، وبالتالي لم يحسن أن يثني مرتين، فاكتفى بالتثنية الأخيرة عن تثنية الأول. ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذه الآية بأن يقال هذه الآية فيها قرينة تدل على أن الجمع يراد به المثنى. النزاع في المسألة فيما لا قرينة فيه، فالكلام في الحقائق لا في أنواع المجاز. الدليل الخامس لهم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، حيث قرر الله عز وجل أنه إذا وجد الأخوة فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وقد وقع الاتفاق على أن الاثنين يحجبان الأم إلى السدس، فدل ذلك على أن الاثنين يدخلان في قوله فإن كان له إخوة، فدخل الاثنان في لفظ الجمع، مما يدل على أن الاثنين يدخلان في لفظ الجمع في جميع المواطن. وأجيب عن هذا لأن هذه المسألة فيها دليل خاص صرف اللفظ من ظاهره وهو الجمع إلى المثنى، والكلام فيما لا دليل فيه وبقي على ظاهره، فالكلام في الحقائق لا فيما وجد فيه دليل يصرف اللفظ عن ظاهره. ولذلك لما جاء بعض الصحابة واعترض على عثمان وقال إن الله قال فإن كان له إخوة وأنتم تحجبون بالاثنين، بينما مقتضى الآية أنه لا يحجب إلا بالثلاثة، لم يقل له لم يقل له هذا خلاف لغة العرب، قال ابن عباس هذا خلاف لغة العرب، فلم يقل له عثمان فهمك خاطئ ولغة العرب لا تدل على ذلك، وإنما قال تركت مقتضى اللغة لوجود دليل خاص هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع من قبلي على تأويل هذا اللفظ وجعله يدل على الاثنين. الدليل السادس لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، حيث جعل الاثنين جماعة مما يدل على أن الاثنين أقل الجمع. وهذا الاستدلال فيه نظر من عدد من الوجوه، أولها أن هذا اللفظ لا يصح إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها أن هذا اللفظ ليس في تقرير أحكام اللغات وما يصح لغة، وإنما هو في تقرير الأحكام الشرعية، فهو في الدلالة على ما يكون جماعة في الصلاة وليس فيما يكون جمعا في لغة العرب. الدليل الآخر لهم قالوا إن معنى الجمع في لغة العرب الضم، والضم يتحقق بضم واحد إلى واحد، فدل ذلك على أن الاثنين من أنواع الجمع لحصول الضم فيهما. أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا قياس في اللغة، والقياس في اللغة لا يصح عند جماهير الأصوليين، ثم هو طرد للاشتقاق بدون وجود المقتضي له، وهذا ممنوع عند جماهير أهل الأصول. بسبب واقعة معينة، حينئذ هل نلتفت إلى السبب فنخص الحكم بسببه فقط، أو نلتفت إلى اللفظ فنعمم هذا الحكم فنجعله في جميع الأفراد؟ إذا كان السبب متعلقا بشخص بذاته فإنه قد اتفق العلماء على أنه يحمل اللفظ على العموم، أنه لا عبرة بالسبب الخاص حينئذ. لكن إذا كان سبب الخطاب ورد في جنس ولم يرد في عين، فحينئذ هل نخصصه في هذا الجنس أو نعممه باعتبار عموم اللفظ؟ ولذلك اتفقوا على أن الألفاظ العامة الواردة في أسباب خاصة في أعيان أنها تفيد العموم، لكن ما ورد من الألفاظ العامة نتيجة سبب خاص في جنس، فهل يخص الحكم بذلك الجنس أو يعم جميع الأفراد ولو من غير ذلك الجنس؟ اختلف أهل الأصول على قولين. القول الأول أنه يلتفت إلى اللفظ العام ولا يخص بسببه فقط، وهذا قول جماهير أهل الأصول، واستدلوا عليه بأن الدليل والحجة هو في لفظ الشارع، ولفظ الشارع عام وليس خاصا، ومثل من يعمل بلفظ الشارع. الدليل الثاني أن كثيرا من الأحكام الشرعية من الألفاظ العامة وردت في أسباب خاصة، ومع ذلك وقع الاتفاق على أنه يحكم أو يجرى الحكم في العموم ولا يخص بسببه الخاص. استدل على ذلك بآية الظهار، فإن الله قال الذين يظاهرون، فلفظة الذين من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول أو لأنها جمع معرف بالجنسية على الخلاف بين الأصوليين، ومع ذلك اتفق أهل العلم على أنها عامة في كل المظاهرين مع أنها نزلت في سبب خاص وواقعة معينة. القول الثاني أنه إذا ورد العام بسبب خاص فإننا حينئذ نجري هذا العام في السبب الخاص فقط، وأما ما عداه من الأجناس التي يشملها اللفظ العام فإننا لا نجري العموم فيها. وقال به بعض المالكية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لو كان الحكم عاما لجاز أن يأتي دليل يخصص السبب من اللفظ العام، لكن السبب لا يجوز تخصيصه من اللفظ العام، فدل ذلك على أن اللفظ العام لا يحمل إلا على السبب الخاص. وأجيب عن هذا بأن السبب هو الذي من أجله ورد الحكم، فكوننا لا نجيز تخصيص السبب من العام لكون تناول اللفظ العام بسببه من باب القطعيات لا يعني أن يكون اللفظ العام قد دل على بقية الأفراد من غير السبب بطريق الظن لا بطريق القطع. قال السبب أخص بالحكم من غيره، فعندنا سبب الخطاب العام يتناوله الخطاب العام بطريق قطعي، ولذلك لا يجوز تخصيصه، فلا يلزم جواز تخصيص بقية الأفراد أن اللفظ لا يدل عليها. الدليل الثاني لهم قالوا لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لما نقل الراوي السبب الخاص، لكن الراوي نقل السبب الخاص مما يدل على أن اللفظ العام يختص بسببه الخاص فقط، وإذا لما كان هناك فائدة من نقل السبب الخاص. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال خطأ، وذلك أن هناك فوائد أخرى غير ما ذكرتموه، منها أن تناول اللفظ العام بسببه يكون من باب القطعيات، ومن ثم لا يجوز أن نخصص صورة السبب من اللفظ العام. الوفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم بحيث لا نجيز تخصيصا من اللفظ العام، وكذلك فيه فائدة معرفة التاريخ، وفيه التوسع في علم الشريعة، وفيه أيضا التأسي بما وقع من الوقائع في عهد النبوة. ثم بعد ذلك يقع هناك خلاف بسبب نقل السبب، ومن ثم الشريعة تتطلع إلى وجود الخلاف لأنه رحمة واسعة وتخفيف. وهذا القول أو هذا الجواب الأخير فيه نظر، فإن الشريعة قد دلت على أن الأصل في الاختلاف أنه يناقض الرحمة، كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل ذلك على أن الاختلاف ليس من الرحمة في شيء. الدليل الثالث لهم قالوا: لو كانت العبرة بعموم اللفظ لما أخر اللفظ ولما أخرت إنزال اللفظ العام إلى وقوع الصورة الخاصة، لكن لما أخر إنزال اللفظ العام إلى وقوع الصورة الخاصة دل ذلك على اختصاص اللفظ العام بالصورة الخاصة. وأجيب عن هذا بأن لله عز وجل حكما في وقت إنزال الأحكام الشرعية، فقد ينزلها بسبب وقد ينزلها بغير سبب، ولا يدل هذا على اختصاص الحكم بصورة السبب. ومن فوائد ذلك بقاء هذه الأحكام في الأذهان، فإنه إذا كان اللفظ العام قد نزل على سبب وكان ذلك السبب مشاهدا عند الناس، بقيت الواقعة في أذهان الناس وعرف الناس مدلول اللفظ العام. قال المؤلف: وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي. يقول هذا ناتج عن علم الله الأزلي، فحينئذ لا يصح أن يعلل به كتخصيص وقت إيجاد العالم بوقت مخصص، وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية التي ليس فيها أسباب. وقوله هنا العلم الأزلي قد يفهم منها مذهب الأشاعرة الذين يرون أن علم الله كله أزلي، وأنه لا يتعلق، ليس هناك شيء من أفراد العلم حادثة. أما أهل السنة فيقولون علم الله بالوقائع على نوعين، وكلا النوعين شامل لجميع الوقائع. الأول علم أزلي، كما في قوله تعالى: علم الله أن سيكون منكم مرضى. النوع الثاني العلم بالوقائع بعد وقوعها، وهو علم آخر غير العلم الأول، وكل واقع يتعلق بها العلمان، كما في قوله تعالى: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولذلك نجد الأشاعرة يؤولون مثل هذه الآية فيقولون: المراد ليجازي، أو غير ذلك من أنواع التأويلات. الدليل الأخير لهم قالوا: الواقعة خاصة، فالسؤال خاص، فحينئذ لا بد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فيكون خاصا. وأجيب بأنه لا يصح قولكم يجب التساوي بين السؤال والجواب في العموم والخصوص، إذ يجوز أن يكون السؤال خاصا والجواب عاما يشمل محل السؤال وغيره. فقال: تناول الجواب محل السؤال هذا هو الواجب، لكن لا يجب أن يكون هناك مطابقة، إذ لا يمكن أن يكون الجواب أعم من السؤال من أجل بيان أحكام جديدة. ولذلك نجد الشارع في مرات يسأل عن واقعة خاصة ويأتي بأحكام أخرى، سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأتى بزيادة حكم. ولذلك أيضا لو قيل: زنى فلان، فقال: من زنى فرجموه، فإنه يحمل على العموم، وهذه خارج محل النزاع. لماذا؟ لأن السبب ليس في جنس وإنما في عين واحدة. والحجة في عموم الدار قوله هنا المسألة الثالثة، إذا حكى الصحابي الواقعة التي حدثت في عهد النبوة بلفظ العموم، فهل نحمله على العموم أو نحمله على الخصوص؟ مثال ذلك قول القائل: قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، النبي نهى عن واقعة واحدة، فجاء الصحابي فتصرف في النقل فنقل هذه الواقعة بالمعنى، لما قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم، الراوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في قضية واحدة فحكى هذه القضية الواحدة بلفظ العموم، فحينئذ هل هذا اللفظ يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ جماهير أهل الأصول يقولون هذا اللفظ يدل على العموم، واستدلوا عليه بإجماع الصحابة ومن تبعهم على الاستدلال بهذه الألفاظ على العموم، فيقولون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم استدل أجمع العلماء على الاستدلال به في العموم، وهكذا في بقية الألفاظ. القول الثاني قال به طائفة قليلة من الأصول، قالوا لا نحمل هذا على العموم. لماذا؟ قالوا لأن هذه القضية في الأساس قضية عين، ومن ثم فإننا لا نحملها على جميع الأفراد، يعني يحتمل أن يكون الحكم خاصا في هذه القضية، فلما جاء الراوي توهم أن هذه القضية عامة فنقلها بصيغة العموم، والحجة ليست في كلام الراوي وإنما هي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه في قضية واحدة، ومن ثم لا يصح أن نحمل على العموم. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في المسألة قبلها، وهذا معنى قول المؤلف قضايا الأعيان تعم بما ذكرنا، يعني أن الأصل أن القضية المتعلقة بعين تعم كل من كان مماثل لتلك العين، لأن الشريعة لم تأتي بالأحكام في أشخاص وإنما أتت بها في عموم الناس. الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، فحينئذ إذا وردنا حكم خاص لواحد فإننا نعممه على جميع الأفراد، وقد تقدم أن هذا الحديث لا أصل له ولا إسناد يحكم عليه. الاستدلال الثالث قالوا قولكم إن الراوي قد يكون وهم فنقل الواقع بصيغة العموم وهي خاصة، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الصحابة متيقظون فاهمون لا يرد عليهم الوهم، ولا نحكم عليهم بالوهم إلا بورود دليل. وقولكم الحجة في المروي، نقول الحجة في عموم لفظ الرواية كما تقدم في المسألة التي قبلها، وقولكم بأنه يحتمل أنه خاص، قلنا هذا الاحتمال لا قيمة له لوجود الإجماع على تعميم الحكم في هذه الألفاظ، ولأن الأصل أن الصحابي ثقة ومن أهل اللغة فلا يحكي بلفظ العموم إلا ما كان مفيدا للعموم. نعم. وقوله تعالى وقوله اشربوا فلا يكون فيه عند غير الطائر الكريم خلاف للماضي. هذه المسألة بحث فيها ما يتعلق بطائفتين. الطائفة الأولى المماليك، هل يدخلون في الخطاب العام في قولها الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين أو لا يدخل؟ الصواب أنه يدخل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل وهو قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأن المماليك من الناس ومن المؤمنين. فإن قال قائل إن المماليك قد خرجوا عن أحكام الناس في بعض الوقائع، قلنا هذا الخروج إنما خرج لدليل خاص، وإلا فإن الأصل أن يكون الخطاب العام شاملا للمماليك، كما أن المريض يدخل في لفظ الناس والمؤمنين والأمة، لكنه في بعض المواطن يخرج بدليل خاص، فهكذا المماليك. القسم الثاني من بحث هذه المسألة ما يتعلق بالنساء، هل يدخل النساء في اللفظ العام أو لا يدخلن؟ نقول اللفظ العام على أنواع. النوع الأول لفظة الناس، فهذه يدخل فيها الذكور والإناث بلا إشكال. النوع الثاني ما لا تختص بالذكور فقط، مثل أدوات الشرط، كان الأولى أن يقول كأسماء الشرط، مثل من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الأصل أن النساء يدخلن في هذا الخطاب. النوع الثالث ما وضع أصالة للرجال، فهل يدخل النساء فيه؟ من أمثلة ذلك لفظ المسلمين، ومن أمثلة ذلك واو الجماعة، فالنساء يختصصن بألفاظ مماثلة لهذه الألفاظ، فيقال المسلمات، ويقال كلنا واشربنا. فحينئذ إذا وردنا خطاب موجه بصيغة الذكور، فهل يدخل النساء فيه أو لا يدخلن فيه؟ نقول إن كان هناك قرينة أو دليل خارجي يدل على أن النساء يدخلن أو لا يدخل، عمل بتلك القرينة. أما إذا لم يوجد قرينة، فحينئذ هل يدخل النساء في الخطاب الموضوع للذكور أصالة أو لا؟ اختلف أهل الوصول فيه على قولين. القول الأول بأن النساء يدخلن في هذا الخطاب، وهو قول أكثر الوصوليين خلافا لما حكى المؤلف، والدليل على ذلك إجماع الصحابة فمن بعدهم على أن النساء يدخلن في الخطاب الموجه إلى الذكور، بمثل الجمع المذكر السالم. والدليل الثاني أنه إذا اجتمع شيئان متماثلان فإن لغة العرب تجمع بينهما بلفظ واحد وتغلب أحد اللفظين على الآخر، لذلك قال القمران والعمران ونحو ذلك. الدليل الثالث بأنه لو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم فإن النساء يدخلن. والدليل الرابع أن أكثر الخطابات الشرعية موجهة للذكور، مع حصول الاتفاق على شمول هذه الخطابات للنساء. القول الثاني أن النساء لا يدخلن في مثل هذا الخطاب، استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن لفظ الذكور في لغة العرب موضوع للذكور، فلا يصح إدخال النساء فيه إلا بدليل، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المخالف ينازعهم ويقول إن لغة العرب تقتضي دخول النساء في هذا اللفظ. الدليل الثاني قول أم سلمة، يا رسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم تذكر النساء؟ فنزل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ففهمت أم سلمة أن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإنها أرادت التخصيص على النساء في الخطابات الشرعية، ولم ترد أن النساء لا يدخلن في مثل هذا الخطاب. الدليل الثالث لهم أن الله عز وجل قال إن المسلمين والمسلمات، فعطف المسلمات على المسلمين، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن المسلمات لا يدخلن في لفظ المسلمين. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن في لغة العرب يعطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فعطف النخل والرمان على الفاكهة، فالعطف يقتضي عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن لا يقتضي المغايرة من كل وجه. لذلك قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، فعطف إقامة الصلاة على العمل الصالح وهي جزء منها، وعطف العمل الصالح على الإيمان وهو جزء منه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ومن خلال ذلك يظهر أن الأصل أن الخطاب العام الوارد بصيغة المذكر يشمل النساء، ما لم يرد دليل بخلاف ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، ونردهم إلى دينه ردا جميلا، ونوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. كما تقدم أن الأسماء الموصولة على نوعين، النوع الأول ما كان مثل لفظ الذي والذي، هذا يدخل في القسم الأول المعرف بأهل الجنسية عنده، والقسم الثاني ما لا يتعين مثل لفظة من وما، وهذه يسمونها الأسماء المبهمة، فهي تدخل في القسم الثالث عند المؤلف. جمهور أهل العلم على أن خروج المذي والبول اليسير ينقض الوضوء، وهذا هو الأظهر، لأن النصوص الدالة على انتقاض الوضوء بخروجهما لم تفرق بين القليل والكثير. البيع أوقات الصلوات محرم، ولا يجوز للإنسان أن يبيع، وأما بالنسبة للبيع داخل المسجد فهو كذلك أيضا محرم ولا يصح، لما في ذلك من صرف للمساجد لما بنيت له، هي قد بنيت لعبادة الله، ومن هنا لا يجوز البيع ولا الشراء فيها. وقد ورد في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد، وما كان تابعا للمساجد من الأفنية والغرف ونحو ذلك تأخذ هذا الحكم، فلا يصح أن يباع ولا يجوز أن يباع فيها أو يشترى. أما ما كان خارج المسجد فإن كان في محل يؤذي الناس ويضايقهم في مرورهم فهو أيضا ممنوع منه، لأن الأذية محرمة في الشريعة. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما إذا لم يكن هناك أذية وكان البيع خارج المسجد فإنه جائز ولا حرج فيه، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الآية. أحد لا يجوز ولا يحل شراء الذئاب ولا بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السباع، ولأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن ثمن الكلب، فمن باب أولى أن يشمل الحكم الذئاب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة ولسانا ذاكرا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.